لعلني قلت وأذكر في إحدى فتراتي وكنت أركب طائرة في الطرف المقابل لي كانت أسرة مكونة من امرأة وبناتها. وقت كنا في مظهر يعني هذا وكثير شديد واستطعت ان اذكرها واذكر المرأة الكبيرة الام لان هذا محرم وهذا غير جائز لا سيما عندما علمت انهن مسلمات هذا غير جائز. طيب ما النتيجة التي كانت؟ هذا جيد وليس يعني موقفا ممتازا ولكنه على كل جيد. قالت لي هي يا بناتي يا سيدي نحن دعاة ما من هذا منكر والله لكننا دعاة لا نملك ان نطبق هذا الحكم وضعنا مجتمعنا الى اخره نعم فوالله ان هذا محرم ونعلم انه محرم لكنه دعت والله ونسأل الله ان يعني يقدرنا على التغلب على نفسنا. هذا اقل ما فيه من الخير انه اعتراف بالحق الذي شرعه الله واعتراف من هذه الإنسانة بانها قد انحرفت عن هذا الشرع والباري يرحب ويلهم هذه الإنسانة ان يرأى بعد حين يدعمها بالقوة. لكن لو انها اتخذت موقف اخر نعم واستنكرت ما اقول وغضبت وقع هذا معنى ذلك تردت بمعصية اخرى مثل مثلا الاخ الذي استنكر علي بغلظة في الاسبوع الماضي انني انكر معصية كبيرة بل البعض من العلماء من الذين يبالغون قالوا ان هذا يؤدي الى الكفر الا وهو انه التجنس والاستيطان في بلاد الكفر وهذه عادة اكتشفة وهي تزداد الان وهنالك يجب التحذير منها لا سيما بهذه الفترات ولكن من تلك الدول تجري وتجري بذلك وانا اعلم هذا الانسان مفروض حتى يا الاخ الموجود هنا الذي لم يبتليه الله بهذا الذي كان هناك حتى لو لم يستطع لو سمع كلام ينبغي ان يقول جزاك الله خيرا والله انك على حق واعلم ان هذا هو حكم الله بل هو صريح كتاب الله لان الله نهى المسلمين عن موالاه غير المسلمين في اكثر من نص واحد ولكن والله هذا هو الذهاب او كذا او كذا او كذا واعدك في اقرب حين ان يعني اتخلص من هذا الامر وان اقطع باب هذه المعصيه عن نفسي لكن ان يدافع عنهم من لم يبتله الله بمعصيتهم واضح وان يستشيق غضبا للنهي عن هذا المنكر وللتكرار عن هذا النهي هذا يتناقى مع هذا الحديث الذي نشرحه يعني النبوة انتهت لكنها مستمرة في الأمانة التي ينبغي أن يحملها علماء الشريعة الإسلامية ينبغي أن يستمروا في هذا الأمر يكونون جهد استطاعته آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر طيب هذا يا أخي يحتاج إلى تعاون فأما إذا كان أحدنا يأمر والآخر يكافح عمله افرض انني رأيت تاجرا يغش يحتكر يخدع ودخلت اليه ونصحته وحذرته ماذا تنفر اقول بالحكمة مثل ومثيل لو أنه وقف أمامي وأخذ يبرر عمله ويدافع عن نفسه نعم ويغلب القول لمن يحذره ويذكره بالله سبحانه وتعالى. هذه مثل يعني وهذا عبارة عن مكافحة لمبدأ. خذنا هذا الموقف لم يعد المسألة يعني مثيلة جدا إنما هي مكافحة لمبدأ ألا وهي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن كل إنسان في الواقع متلبس بمنكر يعني ممكن أن يغيظه أو أن يجرح شعوره أن يجد هنالك من يذكره بأن هذا منكر. إذن جمد هذا الواقع جمد هذا الواقع لا يوجد إطلاقا. لكن مرة أخرى أقول يا عجبا لأمر لم أعد لا إلى هذه اللحظة أعلم جوابا عنه. عندما يتجه واحد مثلي إلى مهل الحاكم عن منكر تلبس به أيا كان أجد السماء وأجد الرؤوس التي تهتز طربا وربما أسمع تصديقا وربما أتتبع حديث الناس عني فأجد صدى من المخ والسماء أنه جريء وأنه يقول ولا يخفى في الله لومة لائم. طيب هذا ما تجيد فعلا لأن إنكار المنكر لا يتجزأ. حاكم إذا كان مرتكبا ينبغي أن ينهى عنه بمثل ذاك بمثل الحكيم. طيب في اليوم الثاني جاء دور زاد من الناس مئة من الناس أردت أن أنهاها بالطريقة ذاتها سبحان الله وإذا بالذين أثنوا علي بالأمس يتضايقون اليوم نعم كما تضايق أخونا بالأمس يتضايق بالأمس. لماذا يا أخي لماذا لماذا تكلف نفسك في برج ما ينبغي أن يطوله أن يسقط. فإذا امتد إنسان مثلي لم يسقط إليه تستشيخ غضبا وتتأثر وتتألم بينما تجد أن تقديم هذا النصر حتى لو جاء بأسلوب سهل نعم أمر جيد ومدعاة للمجد والسماء. هذا الفرق من أين جاء؟ لا أدري وكنت ولا أزال أسلم من هذا الأمر. من قنوات كثيرة نحن موجودة فيما بيننا منها هذا الطرف في دفافة المسر مع وضعنا الاجتماعي المعروف ومع معرفة أننا بحاجة إلى صندوق مالي لبناء الأسر. قلت هذا الكلام وغضب علي من غضب وقال من قال كان ينبغي أن يكون هذا المسر سرا. لماذا لا تنصحني بأن يكون هذا النقص سرا لو أنني وجهت هذا للحاكم لو أن الحسين بنت مسجد وأغرقته بالجيل وقلت ما ينبغي للدولة أن تفعل هذا علي أن تعود بهذه التكملة وهذا الطرف في بناء المسجد إلى المحتاجين فتصدقوني جميعا لكلامي. ما الفرق ما الفرق لماذا أقبل الأمر بالمعروف عندما لا يفيدني رشاشة وأقرب له ثم إني أفر منه وأتقذف وأستغلظ من نقول من عندما يأتيني يريد هذا أنه لك أن تناقش أن هذا من منكر يعني مخطئ. لكن نقول عندما يكون المنكر منكرا لذلك الإنسان حتى لو لم يستطع أن ينفع لأمر الله من لم يستطع ينبغي أن يعلم أن تدامنه مع من ينهاه عن المنكر ولو بالإنسان أقل المراتب الاعتراف عنه قل أنا مكسر أنا مكسر

الغرائب إلا حزنا. لا يمكن أن يملأ قلبه الأنس بأي شيء، وإنه في تقلباته لأشبه ما يكون بذلك الظمآن الذي ألجأه سوء الحظ إلى ماء الملح، كلما أخذ منه جرعة كلما ازداد ظمأ، وكلما ازداد ظمأ ازداد استهتاما بذريق ذلك الماء المهلك. الماء الملح يحرق القلب، وبريق الزائف يشده إليه المرة كل المرة. والحمد لله الذي عافانا من مبتلى به كثيرا من خلقه. ولكن أخطأكم القلب أيها الإخوة أنني لا أقول هذا الكلام شماتة إطلاقا، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يربي عباده يطهر قلوبها من كل معنى من معاني الشماتة، من كل معنى من معاني الكراهية والبغضاء. والله إنني لأقول هذا الكلام من منطلق الشفقة عليه، من منطلق الحب له، وإن حبي له هو الذي يقتضيني أن أزداد شكرا للخالق الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه كما قلت. وحبي له هو الذي يجعلني أذكركم بأن تزداد شكرا لله عز وجل، وبأن يتضاعف حبكم لله سبحانه وتعالى. هذا الحب الذي تتمتعون به هو الذي غرسه بين جوانبكم، فالفضل في هذا الحب لله حبه أسبق من حبنا له. أقول هذا الكلام لكم لتستشعروا الشفقة على إلهك الإخوة، ولتعلموا أن واجبا أن نبذل كل ما نملك في سبيل أن نضمهم إلى الركب، وأن نعيدهم من أقاصي الطرق، وأن نجمعهم على صراط الله عز وجل حيث نور الهداية، حيث الأنس الحقيقي، حيث السعادة المثلى. واجبنا أن نبذل كل ما مدافعا من هذه الشفقة، مدافعا من هذا الحب الذي أقول لنتعاون جميعا ونعيدهم إلى جادة الطريق، لنعطفهم على الإسلام عطفة الإنسان التائه على مولاه الشفيق الرحيم الودود. هذا أول ما أحب أن أقوله، وهذا يدفعني إلى أن أذكركم بالمزيد من شكر الله سبحانه وتعالى، والمزيد من حمده والثناء عليه. نعم، الشيء الآخر الذي خطر ببالي أن أقوله وأذكر نفسي وإياكم به، أننا ولله الحمد نجد أمام الالتفاتة الكبرى إلى الإسلام، نجد أمامنا قلوبا جامعة للعودة إلى الله عز وجل على صعيد الرجال والنساء معا. تشهد هذه الغيبة عودا حميدا إلى ربها، وما شهر رمضان المبارك إلا مقياس لهذه الحقيقة الثابتة لا الحقيقة الموسمية. وأرجو الله أن يكون كلامي في مكانه، نعم، وأن لا أكون مخطئا في هذا التقرير. وإنها فعلا لصحوة إسلامية، صحوة إسلامية ليست غريبة عن هذه البلدة،